بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 24 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وهذا الدرس فيه مراجعة لدرس أمس، لأن البعض ما سجل الأدلة، وأيضا جمعنا ما جاء في الباب حتى تعم الفائدة. وقبلها مسألة: ما علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، في الأوقات الخمسة؟ أما ما يتعلق بوقت شروق الشمس ووقت غروبها فلأنه يسجد لها الكفار، ونهينا عن التشبه بهم، هذا من باب المخالفة للمشركين عباد الشمس، فهم يسجدون للشمس أول ما تشرق مباشرة، وكذلك إذا تهيأت للغروب فهم يستقبلونها أول ما تشرق ثم يودعونها قبل الغروب. وأما النهي عن الصلاة وقت الزوال فلماذا؟ وقت زوال الشمس، من يجيب؟ لأنه وقت تسعر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم، أي وقت توقدها وغليانها ووقت حرها. فإذن النهي بعد الفجر عن الصلاة يشتد إثمه إن كان وقت الشروق مباشرة، فيجب أن ينتظر المسلم إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. وما معنى قيد رمح؟ المراد يكون ارتفاعها قيد رمح بما يراه النظر كتقدير، والمراد به إذا طلع قرص الشمس بكماله وذهب شعاعه، المراد به أن ترتفع الشمس، فهنا يجوز الصلاة، ويقدر بنحو 10 دقائق، ربع ساعة، كلما كان الانتظار أكثر فهو أفضل. وأما وقت الزوال فهو إلى أن تميل الشمس من كبد السماء، إلى أن يدخل وقت صلاة الظهر، وقدر ذلك ب12 دقيقة وقيل 15 دقيقة. وأما وقت الغروب فلا يصلي، فهو وقت منهي عنه. وأما وقت الزوال فالإمام مالك يرى أنه ليس من أوقات الكراهة. طيب، والآن نعيد مسألة أمس، لأننا جمعنا في المسألة وحاولنا التلخيص فيها حتى يسهل ويتضح أكثر. مسألة: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ وتقدم معنا أن القول الصحيح أنه ينهى عن الصلاة إن كانت نافلة مطلقة، وهذا النهي للتحريم على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، ويشمل بعد الفجر مباشرة، ويشمل وقت شروق الشمس، ويشمل بعد العصر وقبل الغروب بلحظات. ثم استثنى الجمهور ما يتعلق بذوات الأسباب، ما كانت بسبب، فذوات الأسباب مثل تحية المسجد وأيضا الفوائد، وهذا يشمل الفرائض ويشمل النوافل، فالفرائض أدخلوها في ذوات الأسباب لأنه وقع الخلاف في هذه المسألة، فبعضهم يرى أنه لا يجوز صلاة الفريضة الفائتة في أوقات النهي، فإذا نام عن صلاة أو نسيها هذه تعد فريضة فائتة، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى، انتبه. طيب، فإذا متى يؤديها؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه لا يجوز أن يؤديها في أوقات النهي بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس قيد رمح، ففاتته صلاة العشاء نسيها أو كان مغمى عليه أو نام عن صلاة العشاء إلى أن طلع الفجر، وإلى أن انتهى من صلاة الفجر ذكر أنه لم يصلي العشاء أو أفاق في ذلك الوقت. فهناك من أهل العلم من يقول هذه الفريضة لا يصليها في هذا الوقت، ينتظر إلى وقت لا يكون وقت الصلاة فيها منهي، متى؟ إلى أن ترتفع الشمس قيدر. وهكذا لو ذكر وقت الزوال أنه لم يصلي فريضة من الفرائض فإنه لا يؤديها في ذلك الوقت، بل ينتظر إلى أن تزول الشمس. وهكذا لو ذكرها بعد العصر لا يؤديها في هذا الوقت، قالوا إلى أن يذهب وقت الكراهة، إلى أن يذهب وقت النهي وهو بعد الغروب. ولكن القول الصحيح وهو قول عامة أهل العلم أن الفريضة تؤدى في أي وقت كان، وبعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة، وبعضهم ذكر خلافا عن بعض الصحابة، عمن؟ عن أبي بكر وكعب بن عجرة، قالوا ينهى عن قضاء الفائتة من الفرائض في أوقات النهي. وإلا فعامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومن بعدهم يرون جواز ذلك في أي وقت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وهذا شامل في أي وقت يذكر، في أوقات النهي وفي غيرها. فإذن أدخلوا صلاة الفريضة في باب ذوات الأسباب لأنه وقع الخلاف، ولو ثبت الإجماع لما أدخلها من ذوات الأسباب، ستكون مستثنى. طيب، ومن ذوات الأسباب كما تقدم معنا تحية المسجد وصلاة الكسوف، فلو كسفت الشمس بعد العصر هو وقت نهي أو لا عن الصلاة؟ فهنا هل تصلى في هذا الوقت؟ هكذا معنى قولهم ذوات الأسباب. وأيضا الذي يطوف في حجه أو في عمرته، انتهى من طواف حجه أو من طواف عمرته، فماذا يلزمه استحبابا؟ صلاة ركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو طاف حول البيت سبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف حول البيت سبعا صلى ركعتين، فلو أنه انتهى من الطواف حول البيت في حجه أو في عمرته أو في طواف النافلة، طواف التطوع حول البيت، وانتهى من الطواف في وقت نهي، هل يشرع له أن يصلي الركعتين في أوقات النهي؟ مثلا انتهى وقت الزوال، هل له أن يصلي ركعتين؟ انتهى بعد العصر، انتهى بعد الفجر، انتهى وقت الغروب، أو انتهى وقت طلوع الشمس، فهل له أن يصلي؟ واضح؟ فإذن هذه كلها يقال لها ذوات أسباب. وأيضا من ذوات الأسباب المنذورات، إنسان نذر أن يصلي لله ركعتين أو أربع ركعات ولم يحدد ذلك في وقت دون وقت، فهل له أن يصلي ما نذر به في أوقات النهي أم يجب أن ينتظر إلى وقت لا ينهى عن الصلاة؟ فهو الآن تعد هذه الصلاة من ذوات الأسباب لأنها منذورة، ما هو السبب يصلي؟ لأن عليه نذر. هكذا معنى قولهم ذوات الأسباب. فأنت فرق بين المسألتين، ذوات الأسباب والنوافل المطلقة. النوافل المطلقة مثلا ينتهي من ركعتين الفجر ثم فريضة الفجر ثم يقوم يصلي بعد الفجر، ماذا تريد بهذه الركعات؟ قال تطوع لله، هنا محرم عليه، واضح؟ وهكذا بعد العصر، ماذا تريد بالصلاة في هذا الوقت؟ قال تطوع لله سبحانه وتعالى. إذن هنا يحرم عليه نفل مطلق، ما له سبب. لأن لماذا أعدت هذا؟ لأن البعض ما فرق، قال كيف الجمهور يقولون محرم ثم يقولون يجوز في ذوات الأسباب؟ فرق، ذوات الأسباب ما لها سبب، من إتيانها. أيضا احتاج إلى صلاة الاستخارة، هل له أن يؤديها في أوقات النهي؟ هل هي من ذوات الأسباب؟ الجواب نعم، هي من ذوات الأسباب. أما النفل المطلق هنا الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز أن تؤدى في أوقات النهي. وأما ما يتعلق بذوات الأسباب فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي ويحرم التنفل المطلق، وهذا مروي عن جماعة من جمهور الصحابة يرون جواز صلاة النوافل التي يقال لها من ذوات الأسباب في أوقات النهي. إذن هو مروي عن عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير، وأيضا مروي عن أبي أيوب الأنصاري والنعمان بن بشير وتميم بن أوس الداري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. انظر شرح المهذب الرابع 171. ما هي أدلة الجمهور؟ قال الجمهور أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي عامة، وقد جاء ما يخصصها، أحاديث مطلقة وقد جاء ما يقيدها، فهذه الأحاديث التي سنذكرها هي مخصصة لأحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أي مستثناة لأنها من ذوات الأسباب جمعا بين الأدلة. من ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. متفق عليه. شاهد، لما وجد من يقول بالنهي عن صلاة الفريضة في أوقات النهي استدلوا بهذا الحديث على أنها من ذوات الأسباب التي تؤدى في أي وقت، والشاهد منه فليصلها إذا ذكرها، هذا شامل في أي وقت يذكر أو يستيقظ من نومه أو يفيق من جنونه أو إغمائه. أيضا من باب الفرائض، المرأة تطهر في وقت النهي أيضا من هذا الباب، الكافر يسلم يؤدي الفريضة. أيضا من هذا الباب، الصبي يبلغ، المرأة تبلغ إلى آخره، فيصلي الصلاة في ذلك الوقت ولو كان وقت نهي. وأما الظاهرية فهم الذين يقولون لا تصلى الفريضة في أوقات، واحتجوا على ذلك بما روي عن أبي بكرة وكعب بن عجرة. وأيضا من الأدلة التي تعد من ذوات الأسباب وتؤدى في أي وقت صلاة الركعتين إذا دخل المسجد، فالأمر يقتضي الوجوب فيها على قول الجمهور. ما جاء عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا حديث خاص وذاك حديث عام، فهذا مما يستثنى. ومن الأدلة أيضا ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. متفق عليه. ما وجه الشاهد هنا؟ نعم أحسنت. طيب وأنت؟ نعم أحسنتم، قد أجبتم جميعا. المقصود لا تتحروا صلاة النافلة المطلقة في هذا الوقت، وهذه التي سيصليها ليست نافلة مطلقة وإنما هي من ذوات الأسباب، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تحري الصلاة، ومفهومه صلاة النوافل المطلقة، وأما ما كان من ذوات الأسباب فلا يدخل في ذلك. فإنه يصلي لسبب، ما تحرى صلاة وأنشأ صلاة نافلة وابتدأ بنافلة جديدة مطلقة، وإنما صلى لسبب. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي برقم 868. ما وجه الشاهد؟ أحسنت. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع من أراد الطواف حول البيت ويصلي، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت، المقصود به طواف النافلة، وهو يحتاج أن يصلي ركعتين، لا ينهى في أي وقت شاء من ليل أو نهار، أي وافق ذلك في أوقات كراهة أو لم يوافق ذلك الوقت وقت كراهة. القول الثاني التفصيل، وقال به الحنفية فقالوا لا يجوز وقت شروق الشمس ولا وقت غروبها ولا وقت الزوال، وأما بعد الفجر مباشرة وبعد العصر مباشرة فهذا جائز عند الحنفية. واضح ما هو التفصيل عند الحنفية؟ قالوا يجوز بعد الفجر ويجوز بعد العصر، وينهى وقت الزوال ووقت شروق الشمس ووقت غروبها، هذا هو التفصيل عند الحنفية. ما هي الثلاث الأوقات المنهي عن صلاة النوافل فيها مطلقا؟ وقالوا منهي نهي تحريم ومنع، ما هي هذه الثلاثة؟ بعد الفجر ووقت الزوال ووقت الغروب. هذه الثلاثة الأوقات يقولون منهي ويحرم الصلاة فيها لذوات الأسباب، واستثنوا من ذلك بعد الفجر مباشرة وبعد العصر مباشرة، قال بهذا الحنفية. ما هو دليلهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث عمران بن حصين وجاء عن غيره نام هو والصحابة فاستيقظوا وقت شروق الشمس، وقت بزوغ الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل صلى مباشرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، يعني أنهم ما صلوا مباشرة في ذلك الوقت الذي شرقت فيه الشمس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا رواحلهم وأن يمشوا، فلما مشوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فتوضأ ثم صلى. ما وجه الشاهد عند الحنفية؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصلاة، صلاة الفريضة ولا النوافل في ذلك الوقت أول ما شرقت الشمس، فهذا يفيد أنه منهي عن الصلاة في هذا الوقت، ولذلك أخرها وأمرهم أن يرتحلوا ويصلوها بعد أن يمشوا، بعد أن مشوا مسافة صلوا، توضأوا وصلوا. قالوا فهذا يدل على أن النهي عن الصلاة في هذا الوقت مستثنى، أنه لا يصلي لا فريضة ولا ذوات الأسباب. الخلاصة، أجاب الجمهور على هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن هذا إن دل على شيء إنما يدل على جواز التأخير لهذه الصلاة وليس على عدم جواز فعلها في هذا الوقت. الآن كون الشمس قد ارتفعت صار الوقت فيه متسع لتأدية هذه الصلاة، الوقت فيه متسع، سواء أداها في هذا الوقت مباشرة أو أخرها قليلا، فهذا يدل على الجواز. هل واجب أن يؤديها في نفس الوقت؟ الجواب لا، هذا وقت جواز، خلاص قد خرج وقت هذه الصلاة، خرج وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. أما لو لم تطلع الشمس قبلها بلحظات، هنا كان يجب أن تؤدى فورا على الفور. أما وقد شرقت الشمس فلا يجب تأديتها على الفور، كما لو أنه نسي صلاة فلم يذكرها إلا وقت شروق الشمس أو وقت غروب الشمس، فهو الآن عنده متسع أن يؤديها بين المغرب والعشاء، يمتد إلى قبل العشاء، إلى قبل صلاة العشاء، وله متسع أن يؤديها من بعد شروق الشمس إلى الظهر، هذا كله وقت لهذه الصلاة الفائتة لصلاة الفريضة. فإذا هذا يدل على جواز تأخيرها، هذا الجواب الأول، إن دل على شيء إنما يدل على جواز تأخير هذه الفريضة. المعنى الثاني أن هذا التأخير كان بسبب المكان، فالعلة هنا علة المكان وليست علة الوقت. هذا المكان الذي حضر فيه الشيطان وتواجد، حضره الشيطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. هذا واضح يا جماعة لسببين، لماذا أخر النبي الصلاة ولم يصلي مباشرة أول ما بزغت الشمس؟ لماذا؟ الأول لأنه جواز التأخير، خلاص قد خرج وقت صلاة الفريضة فهو الآن يؤخر. المعنى الثاني، هل علة النهي هنا علة الوقت أم علة المكان؟ علة المكان. طيب الآن قلنا المسألة فيها كم أقوال يا إبراهيم؟ 7 ولا 8؟ ها؟ أحسن ما شاء الله، مركز. قول الأول قول الجمهور أنه يجوز ذوات الأسباب مطلقا، الثاني قول الحنفية باستثناء وقت شروق الشمس ووقت غروبها، القول الثالث قول الظاهرية. نحن فقط أجبنا الآن على قول الحنفية وهو قول الجمهور وهو الراجح. القول الثالث لا يجوز مطلقا صلاة النوافل في أوقات النهي، لا من ذوات الأسباب ولا من غيرها، وقال بهذا القول الظاهرية. ما هي أدلتهم؟ الأحاديث العامة، أحاديث الباب التي فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بعد الفجر ووقت شروق الشمس ووقت الزوال وبعد العصر ووقت الغروب، قالوا هذه أدلة عامة تدل على النهي مطلقا عن الصلاة في هذه الأوقات ولا يستثنى ذوات الأسباب. مسألة، ما حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي؟ الجواب، الكلام في هذه المسألة هو نفس الكلام على مسألة ذوات الأسباب، وإنما ذكرناها في هذا الموضع لأن بعضهم ذكر إجماعا في هذه المسألة ولا إجماع يثبت، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. قول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أنه يجوز صلاة الجنازة باستثناء وقت شروق الشمس، أول ما تشرق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني يجوز بعد الفجر مباشرة صلاة الجنازة عند الجمهور، أو بعد العصر مباشرة، ولا يجوز عندهم في هذين الوقتين، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ووقت غروب الشمس لما تتهيأ الشمس للغروب. ما هو دليل الجمهور؟ ما جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فإذا استثنى الجمهور 3 أوقات واستدلوا بهذا الحديث. ما هي هذه الـ3 الأوقات؟ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. استثنوا الجمهور ذوات صلاة الجنازة وأنها من ذوات الأسباب المستثناة بالنهي عن الصلاة، لأنه قد ورد النص فيها صريحا متى هذه الثلاث الأوقات؟ حين تطلع الشمس بازغة، وأما بعد الفجر مباشرة فجائز، وإنما المنهي لما تشرق الشمس مباشرة وحين يقوم قائم الظهيرة. الوقت الثاني وقت الزوال، هذا قالوا قد ورد النص فيها. الوقت الثالث وقت الغروب. فإذن الجمهور فيما يتعلق بصلاة ذوات الأسباب أجازوا مطلقا صلاة ذوات الأسباب إلا صلاة واحدة، ما هي؟ صلاة الجنازة. قالوا لأن النص قد ورد فيها صريحا. ما هو الدليل؟ حديث عقبة ابن عامر الجهني أن النبي قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا أو أن نقبر فيهن موتانا، ثم بينها: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. القول الثاني جواز الصلاة على الجنازة في أوقات النهي قياسا على الفرائض. الفريضة كما تقدم معنا من نسيها أو نام عنها يؤديها في أي وقت كان. قالوا من هذا الباب أيضا صلاة الجنازة، وقال بهذا القول الشافعية وهو رواية عن أحمد. قالوا قياسا على الفرائض تؤدى في أي وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وقالوا أيضا الصلاة على الجنازة يجب المبادرة حتى لا تتعفن ولا تتغير. والراجح هو قول الجمهور، الصلاة على الجنازة لا تصلى في أوقات النهي للحديث، لحديث عقبة بن عامر. وأما بقية الصلوات من ذوات الأسباب فيجوز تأديتها في أوقات النهي، وهو قول جمهور أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. طيب، فإذا الخلاصة فيما يتعلق بصلاة الجنازة أن الجمهور قالوا بجواز صلاة ذوات الأسباب في أي وقت كان من أوقات الكراهة، وحملوا أدلة النهي على النوافل المطلقة، وقالوا ذوات الأسباب أدلتها خاصة وتلك أدلة عامة، والخاص يقضي على العام، صح أو لا؟ واستثنوا من ذلك صلاة الجنازة. قالوا أوقات النهي خمسة، فيجوز صلاة النوافل فيها مطلقا إلا صلاة الجنازة في ثلاثة أوقات لا تجوز من هذه الخمسة الأوقات. ما هي؟ وقت شروق الشمس، ووقت الزوال، ووقت الغروب. انتهينا. مسألة: ما حكم سجود الشكر وسجود التلاوة في أوقات النهي؟ على التفصيل الأول، الجمهور يرون أن سجود الشكر وسجود التلاوة يدخل في ذوات الأسباب، فيسجد للشكر في أي وقت كان من الأوقات. وأما على قول من قال بأنه لا يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي مطلقا، فيقولون وهذا شامل أيضا لسجود الشكر وسجود التلاوة. نعم، ليست من الصلاة لكنها سجود، وإنما نهي عن الصلاة في هذه الأوقات لأن الكفار يسجدون للشمس، فقالوا الآن إذا سجد أول ما تشرق الشمس حتى ولو كان سجود التلاوة وهو يقرأ مر بآية فيها سجدة وسجد، يكون قد شابه المشركين بالسجود هذا في هذا الوقت أو وقت الغروب. الظاهرية هكذا عللوا، فلذلك لا يسجد أيضا في هذا الوقت حتى وإن لم تسمى هذه صلاة في الحقيقة، وإنما هي سجدات لكن للمشابهة التي قد تحصل. والصحيح هو قول جمهور أهل العلم للأحاديث الخاصة التي فيها سجود الشكر في أي وقت أو سجود التلاوة في أي وقت. طيب وغدا إن شاء الله نكمل ما تبقى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.